لقتلاكم أسأل الله أن يتقبلهم جميعا في الشهداء حتى الأطفال منهم. اللهم تقبلهم في الشهداء عندك، اللهم اجعلهم من الشهداء عندك. هنيئا لشهدائكم، هم أحياء عند ربهم يرزقون. هنيئا لهم، إي والله هنيئا لمن مات أو قتل في تلك الفترة، هنيئا له، أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. هنيئا لهم، ووددنا والله أن كنا منهم. كم جاءت على لساني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. نعم، وهنيئا لجرحاكم، هنيئا لهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والذي نفسي بيده، لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يسعب دما، اللون لون دم، والريح ريح مسك. فهنيئا لكم أيها الجرحى، هنيئا لكم أن تأتوا يوم القيامة فتلقوا الله بدمائكم، كما تمناها عبد الله بن جحش رضي الله عنه حين جلس قبل غزوة أحد، قال: اللهم إني أسألك أن ترزقني اليوم رجلا من أعدائك قويا صنديدا يقتلني ويجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني، فألقاك ربي بدمي، فتقول فيما فعل فيك هذا؟ أقول من أجلك يا رب. هنيئا يوم تلقاه وتقول من أجلك يا رب. هنيئا لأطفالكم دعاميص الجنة، هنيئا لأطفالكم الذين قتلوا لم يذهبوا هدرا، بل هذا وقود اشتعال الأمة. إخوتي، الشعب غزة، أهل غزة، كرام غزة، جعلكم الله دوما أعزة، أدام الله عليكم العزة. إخواني، هنيئا لكم، هنيئا للصادقين الباقين، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هنيئا لكم، نسأل الله جل جلاله أن يجعل الناجين منكم من الصادقين، أن يجعل الناجين منكم من الثابتين. نعم، إن ثبات أهل غزة، ثباتهم في هذه المحنة العنيفة، ولقاؤنا الليلة غزة المأساة والقضية، وماذا بعد؟ المأساة جرت، وخرجت غزة بأطفالها ونسائها وأبطالها ورجالها ذهبا خالصا، أعجبني الثبات. كلمت أحدهم مرة، فسبحان الملك، تتعجب وهم تنزل عليهم القذائف من فوقهم ومن أسفل منهم من البحر ومن تحتهم من الأرض ومن البحر، ومع ذلك هم يعيشون حياتهم، يتكلمون بطريقة عادية. سبحان الله العظيم، هذا هو الشعب المسلم، هذه هي الأمة المسلمة، دوما على مستوى الأحداث، كنتم على مستوى الحدث، صمتتم فلم تشمتوا بنا اليهود. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم، عذرتمونا وهذا في ما سمعته منهم بنفسي، عذرتمونا. سبحان الله العظيم، وكأنها كانت إشارة من الشيخ نزار ريان عليه رحمة الله، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يتقبله في الشهداء عنده هو وزوجته وأولاده. نسأل الله عز وجل أن يعلي في الجنة قدره، وأن يجعل روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت هو والشهداء معه. سمعت له خطبة وكأنها خطبة مودع، وهو يقول دعاؤكم لنا أبلغ من سلاحنا، فجزاه الله عنا خير الجزاء. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، وأهل غزة أحبكم في الله، أحب ثباتكم، أحب ابتسامتكم، أحب رضاكم عن الله، أحب حسن ظنكم بإخوانكم وقبول عذرهم عندكم. أهل غزة أحبكم في الله، وأقول لكم أن قلوبنا تسعكم قبل بيوتنا، ولكن بيوتكم في ذمتنا. وأنا الآن أناشد المقاولون في كل قطر عربي، ليس المصريون فحسب، كنت أقول المقاولون المصريون، ولكن أناشد كل مقاول، كل الذين يبنون البيوت، أن يسلك سبيلا ليصله إلى هناك، أو أن يخرج من أهل غزة مقاولون يستطيعون أن تصل إلى أيديهم الأموال، إلى أصحاب البيوت أنفسهم مباشرة، أو حتى أن يصل الأسمنت والحديد والطوب مباشرة، لكي لا ننتظر من الذي سيقوم بالمهمة. فليقم بها المسلمون. وقد جربنا مرارا وتكرارا أن جنيهات الفقراء القليلة فيها بركة أعظم من الملايين الكثيرة. فليقم المسلمون، وهذا واجب المسلمون اليوم، أن يقوم كل إنسان بتعهد بيت من بيوت غزة يبنيه، أو مسجد من مساجد غزة يرفعه، يتعهد بذلك، يتبنى هذه القضية تشغله، كيف يصل إلى هناك ماله في يد المستحق شخصيا، كيف يصل إلى هناك ألف طوبة أو طن اسمنت أو طن حديد، كيف يصل إلى ذات المكان الذي هدم ليرفع أفضل من الأول. إخوتي أهل غزة، قلبي معكم ودعائي لكم وأنتم على العين والرأس، أحبكم في الله. ثم إلى إخوتي وأحبتي، إلى المسلمين في كل مكان، أقول أنه بانتهاء الحرب على غزة القضية لم تنتهي، بل القضية بدأت. الحرب على غزة أثارت القضية وأشعلت الحماسة، ولذلك ذكرنا المأساة. تعالوا إلى القضية، القضية ليست قضية غزة، وإنما القضية قضية اليهود وفلسطين، فلسطين قضية فلسطين ككل، فلسطين ككل محتلة. لذلك ينبغي أن يعلم المسلمون أن القضية ليست قضية غزة، وليست قضية الفلسطينيين، إنها قضية المسلمين، المسلمون ككل مسؤولون عن تحرير بيت المقدس، عن تحرير القدس، عن تحرير فلسطين، المسلمون ككل. ولابد أن نعلم أن إخراج اليهود من فلسطين هذا واجب شرعي على كل مسلم من حيث كونه مسلما. بعد هذا الزخم السابق دعوا القضية تتضح على حقيقتها، وأن تعود القضية إلى أصلها. إخراج اليهود من فلسطين ينبغي أن تخرج إلى السطح، ولذلك لا ينبغي أن ينتهي الكلام عن القضية، قضية فلسطين لا ينتهي الكلام عنها أبدا طالما عليها نجس اليهود. وإذا أردنا أن نتحدث كيف، فلا بد أن نتكلم على منهجنا الذي هو منهجنا طيلة حياتنا. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. وكما نقول دوما في منهجنا أن الساحة تسع دعوتنا وتسع غيرنا، فلماذا هذا الغير يؤاخذنا؟ ألا يسعنا صدرك كما وسعك صدرنا؟ فنقول أن الأصل الذي نحن عليه ثابتون، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. نقول أن منهجنا الذي لم نغير ولم نبدل هو منهجنا أن إصلاح الأمة ككل هو البداية الصحيحة الحقيقية لتحرير فلسطين. إصلاح الأمة ككل. رحل العدو عن غزة مذموما مدحورا مخذولا منكوبا، اللهم انتقم من اليهود، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. وينبغي أن يظل الدعاء مستمرا على اليهود بصفة دائمة في كل صلاة، ونصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يظل مستمرا في كل صلاة. الشاهد أقول أن سبيل إخراج هؤلاء الأنجاس من أرض فلسطين، وخصوصا في هذه الأيام وما زالت النفوس فيها حماسة القضية، أن ينصلح حال الأمة. ولذلك كنا في كيف وأخواتها مفروض بإذن الله تعالى من الأربعاء القادم نتكلم عن تربية الأولاد. بإذن الله تعالى سأخذ ثلاث حلقات، الأول كيف ننتصر على أنفسنا بإذن الله الأربعاء القادم، هي تمانية برضو يا مدن الزمهية بنهديك وتم عليك، ولا مش عارف كام، تمانية وربع. كيف وغدا كيف ننتصر على أنفسنا الأولى، اثنين الحلقة اللي بعدها بإذن الله كيف ننتصر على الشيطان، الثالثة كيف ننتصر على الأعداء الخارجين. هذا هو النصر الحقيقي، البداية الحقيقية. فلذلك أيها الإخوة، إذا أردنا فعلا أن ننتصر وأن يمكن الله لدينه على أيدينا، فلا بد أن نتغير، لا بد من التغيير. والتغيير في الإسلام ليس عملية تجميلية ولا شكلية ولا ظاهرية ولا ترقيع. وقضية التغيير في الإسلام ليست عملية تجميلية ولا شكلية ولا ظاهرية ولا ترقيعية ولا حماسية مؤقتة تفور ثم تخمد، إنما حين يأمر الإسلام بالتغيير قال سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حين يأمر الإسلام بالتغيير فهو يطالب بنقلة حقيقية، فهو يطالب بنقلة حقيقية، يطالب باستبدال باطل بحق، باستبدال. حين يأمر الإسلام بالتغيير فهو يطالب بتغيير الواقع بالكامل، تغيير حقيقي، مش تغيير صوري ولا تغيير شكلي، مش تغيير صوري ولا تغيير شكلي، وإنما لابد فيه من تحويل الشعار إلى مضمون، لابد فيه من ترجمة الشكل إلى محتوى، والاهتمام وتركيز كل الاهتمام على المضمون والمحتوى بعد وجود الشعار والشكل لا بأس. لابد من تغيير حقيقي. ولذلك إذا أتينا إلى شباب الأمة ولنا سنين طوال نقول لو احتاجت الأمة شبابها اليوم، الأمة من سن 15 ل 25 سنة، أين أجد هؤلاء الشباب من 15 ل 25 سنة؟ شبابنا دول اللي هم من ثالثة إعدادي لآخر الجامعة، أين هؤلاء الشباب؟ ثانوي والجامعة، أين هؤلاء الشباب؟ أليس كثير منهم في النت، في مقاهي النت؟ أليس بعضهم في التدخين؟ أليس جلهم، جل همومهم البنات والشات والنساء؟ هذه حقائق ينبغي أن نقرها. أنا أقول لشبابنا أنني أعترف أن الفتن شديدة، أقول لشبابنا أنا معترف ومقر أن الفتن شديدة وأن الضنك محيط وأن النفوس ضعيفة وأن التربية ليست كما ينبغي، ولكن قد يجوز للشباب أحيانا أن يركنوا إلى شهواتهم وأهوائهم، ولا أقول الشهوات اللي هي المعاصي، لا، الشهوات المباحة، ولكن حين تحتاج الأمة شبابها فلا ينبغي لشبابها أن ينشغل بالمباح. الجد يا شباب، الجد يا شباب، الجد يا شباب، تحتاج إلى منهج في حياتك. شبابنا اليوم الذي يتندر باتسامه بالسطحية حين يسألونه أي أسئلة في أي ثقافة عامة، نادرا ما تجد شاب واسع الاطلاع، عميق المعرفة، غزير المعلومات، رجل في اهتماماته كرجل. هذه الخنوسة التي أصابت شبابنا أتتنا من تقليد الغرب، ولذلك ينبغي أن أضع في درس الليلة غزة، المأساة والقضية، وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ أن نبدأ بالمقاطعة. إذا كان اليهود عليهم لعنة الله قد ظهرت حقيقتهم حتى لأصدقائهم، الكل يتكلم اليوم عن أن هؤلاء المجرمين لعنهم الله لم يكونوا يحاربون بل كانوا يقتلون. كيف يهدمون مدارس؟ كيف يهدمون بيوتا؟ ظهروا على حقيقتهم. طيب أنت أخي يلي بتلبس برنيطة، يلي بتلبس تيشيرت مكتوب عليه إنجليزي، يلي بتروح تأكل في كنتاكي ولا هارديز ولا ماكدونالدز ولا بتشرب الحاجات دي كلها وكلها معروضة، هذه بقت معروفة ومشهورة وكل المشايخ بيتكلموا عنها، طب ازاي انت ترضى سلوك سبيلهم؟ وقد قال عبد الله بن مسعود: لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. وقال حبيبك محمد صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. إننا بحاجة إلى المقاطعة بكل أشكالها، ولكن أولى شيء في المقاطعة المقاطعة الفكرية، المقاطعة الفكرية، أن نقاطع فكر اليهود، طريقة الحياة اليهودية، طريقة الحياة الغربية عموما، بلاش أقول لك اليهودية بس، لكن الغربية عموما. عايز الشباب يفوقوا بقى، والبنات احذاري احذاري احذاري احذاري أختاه أن يأخذك الهوى إلى النار، احذاري أختاه أن تأخذك الشهوات إلى جهنم، احذاري أختاه أن يأخذك الشغف بالجمال والملاحة والحلاوة، خدعوها فقالوا جميلة. الجمال مش في الشكل ولا في المكياج ولا في عمليات التجميل، الجمال أن تكوني عند الله جميلة، أن تكوني عند الله طيبة، أن تكوني عند الله حبيبة، أن تكوني عند الله طاهرة، أن تكوني عند الله نظيفة، أن تكوني عند الله تقية مخلصة مؤمنة. احذري أختاه، الغرب يتلاعبون بك. تفاجأ، موضة وملموضة والصور والملابس، حين تمشي في بعض شوارع المسلمين تشعر أنك أنت ماشي في الغرب، لبس ومناظر ومظاهر وشكل الشعر وشكل لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك فعلا النساء يحتاجن إلى عناية خاصة في البيوت لحفظهن من هذا التغرب من الأب والأم. لذلك أقول لشباب المسلمين، أخبرني أحد الناس أن أوروبا 34% مما يستعملونه مستورد من إسرائيل. تعجبت، سبحان الله العظيم، الناس دول بيصنعوا إمتى وفين وإزاي ويصدروا 34%؟ عجيب. وإحنا بنعمل إيه؟ كلمة إلى تجار المسلمين الذين همهم المال، اللي بيستوردوا لنا من الصين كل ما هو زبالة فما فوق، الأرخص. واحد منهم نزل كتاب السيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمه مدرسة السيرة، فقول خد لك شوية وزعهم. قال لك اكسب كام؟ قلت له اكسب ربع جنيه. قال لا لا، انا ما تعودتش على كده، اتعودت اكسب 25 ضعف. تعود يكسب 5 اضعاف و10 اضعاف و25 ضعف، ربنا يهديه ويتوب عليه. ليه؟ بيروح يجيب الحاجه من هناك مثلا بدولار ب5 جنيه ويبيعها ب100 جنيه. للاسف الشديد. واحد يقول لي لا ما فيش كده، لا في كده. فلذلك بقول لتجار المسلمين بطلوا تستوردوا بقى، بطلوا تستوردوا خالص، تعالوا نعمل مصانع ونشغل عيالنا. واكيد الشباب العاطل ده، الشباب العاطل ده قنبلة موقوتة، اللي قاعد فاضي مش لاقي شغلانة، ملوش مشاغل، اي حاجة هتدخل دماغه هتدخل. عشان كده شفنا اللي بيسافروا اسرائيل، اللي بيتجوزوا إسرائيل، وهذا الكلام في هذا العصر يعني ممكن يبقى خطر على الإسلام نفسه، يعني خطر على إسلامك، خطر على الملة، خطر على توحيدك. لأن بقول دايما وينبغي أن نفهمها وأن نفقهها وأن نعلمها وأن ننشرها، إن شرط الزواج من غير المسلمات أن تكون كتابية، تؤمن بدين، ومعظمهن علمانيات لا يؤمن بدين. والشرط الثاني أن تكون محصنة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يبقى محصنة وكتابية، وهذا لا يوجد غالبا. محصنة يعني لم تزني، محصنة يعني عفيفة، محصنة يعني بكر، والثاني أنك تكون كتابية، تؤمن بالله وحده وبرسوله الذي هي على دينه وبكتابه. ده الشرط، مش أي واحدة تتجوزها وخلاص. الشاهد إيه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صليت على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أن الشباب العاطل ده يتلاقي في دماغه يتخطف. فلذلك بقول لتجار المسلمين، تجار المسلمين، يا تجار المسلمين، لا يكن همكم المال، ولا يكن همكم العلو في الدنيا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذا كلام حبيبك النبي. يا تجار المسلمين، كفاية استيراد، ابنوا لنا مصانع، ابنوا لنا ورش، افتحوا أعمال، افتحوا مشاريع، استحدثوا صناعات وشغلوا الشباب. ده لو ان انا بقول للشباب برضو تاني ان اكثر الشباب العاطل مش عشان ما فيش شغل، ولكن الكسل. يا ابني صحصح بقى، تحرك اشتغل ولو زبال، شغلانة شريفة تاكل منها عيش حلال، اشتغل يا ابني. إشارة إلى أطفال الأمة. الأطفال النهاردة للأسف الشديد في محنة، في محنة شديدة، ما بين دخول اللغات الأجنبية من الحضانة قبل أن يتقن الولد اللغة العربية. ولذلك قريب شفت خط مدرسة في المدرسة، للأسف الشديد مدرسة إعدادي، وبقرأ الكلام ما يتقريش، أخطاء في اللغة العربية فضيحة. طب دي المدرسة هتعمل ايه؟ هتطلع اطفالنا دول شكلهم ايه؟ للاسف الشديد. فلذلك بقول ان اطفالنا في محنه، محنه نحن سببها. اخوتي، انا اقول ان فلسطين القضيه، قضيه اخراج اليهود من فلسطين، تحتاج الى عمل. العمل ده على مستوى جميع الدول، جميع المسلمين كأفراد، يكون هذا أهم، وهذا توجه، وهذه قضية في حياتي، إخراج اليهود من فلسطين. فهذه تحتاج إلى إعداد جيل جديد، جيل نظيف. أطفال المسلمين في غزة اللي ماتوا دول دمهم ما يروحش هدر، لابد ناخد بترهم، نجيب حقهم. ده أطفال برضو زيهم، أطفالنا دول يتربوا صح بقى من أول يوم، إن الولد ينشأ على حب الدين، إن الولد ينشأ على فهم الإسلام، إن الولد ينشأ على حفظ القرآن، إن الولد ينشأ على إتقان اللغة العربية، لغة ديننا، إتقان اللغة العربية، لغة ديننا، أن ينشأ الولد ذو همة عالية. الشباب النهاردة اللي بيضيعوا بين البطالة والكسل، بيضيعوا بين التفاهة والشهوات، هؤلاء الشباب نتيجة تربية في الأصل خاطئة. مالك ابن نبي أتى أحد الناس يقول له عايز أربي ابني، قال له عنده قد إيه؟ قال له عنده سنة ونص، قال له فاتك القطار. إزاي سنة ونص فاتني القطار؟ لأن تربية الولد تكون من البداية من اختيار الأم. يا شباب، أصل اللي بيجي يختار زوجة بيختار زوجة تناسب شهواته، السرير. واحد تاني بيختار زوجة تناسب تطلعاته، أبوها مدير. واحد تالت بيختار زوجة تناسب آماله، طبقة كذا أو معاها مؤهل كذا هتساعد في كذا. واحد بيتزوج زوجة لتربي رجالا للأمة، تنفع أم؟ الراجل ده دماغه دي تنفع تبقى جد أولادك؟ الشخص ده ينفع يبقى خال أولادك؟ ده رجل بيتزوج للأمة مش لذاته، مش لنفسه، مش لشهوته. ويقول لي طب هما فين اللي كده؟ لو ان النساء لقوا شبابنا كده هيبقوا كده. لما يلاقوا الناس بيبحثوا عن المنتقبات هتنتقب، عن المحجبات هتتحجب، عن ذوات الفكر العميق في الإسلام هتسلك طريق هذا الفكر. لكن لما يلاقوا ان شبابنا بيدوروا على اللي شعرها اصفر وصوابعها زرقاء بتزرق له، بتدور على عريس. اللهم زوج بنات المسلمين، اللهم زوج شباب المسلمين يا رب العالمين. فالشاهد أطفال الأمة ينبغي أن يكونوا دول قضيتنا النهاردة. أطفال الأمة اللي ضيعين النهاردة ما بين التلفزيون والكمبيوتر، أفلام الكرتون، هو ده التغريب، ده نوع من أنواع المقاطعة اللازمة أن نقاطع. أفلام الكرتون الغربية تماماً تماما، مش لازم كرتون خالص. خليني أعلم ولادي القراية، هات له مجلات كتب، خليه يسمع مشايخ، يسمع قرآن، يتثقف، يقرأ، يعرف العالم حوله. النهارده ليه مصرين؟ ودي الشاشة دي، الشاشة دي اللي أنا بسميها هوبا للعصر، السم الأبيض، شاشة التلفزيون وشاشة الكمبيوتر وشاشة التليفون، هذه الشاشات التي تستحوذ على فكر أولادنا وأطفالنا فيعيشون بلا هوية، تضيع الهوية ويضيع الدين ويضيع الاتجاه. نحن بحاجة أيها الإخوة إلى مقاطعة هذه الأشياء. عايزين الولد يطلع يلاقي أبوه في إيده كتاب ويسيبه يقوم، يقوم الولد يمسك الكتاب اللي أبوه كان ماسكه ينظر إليه ويتأمل فيه. أريدك أن تصطحب ابنك إلى المسجد، لبس ابنك جلابية وطاقية، ما بقتش علامة التطرف دلوقتي، بقت علامة الدين. عايزينك تبدأ تحفظ ابنك القرآن، ومش عايز الأطفال اللي بيحفظوا القرآن عشان يظهروا في التلفزيون، الأطفال اللي بيحفظوا القرآن عشان يدخلوا مسابقات، الأطفال اللي بيحفظوا القرآن عشان يصلوا إمام. عايز اللي بيحفظ قرآن لله حفظا للدين. قبل ما انسى، اللي ما عرفوش غزة لحد دلوقتي بعدما أن أخذت هذه المساحة العريضة من الكلام وهي تستحق، فلأخبركم أن غزة في لغة العرب تساوي القوة، القوة، غزة قوة، مدينة قديمة عريقة من مدن فلسطين، وهي من الأرض المقدسة، من الأرض المقدسة التي بورك فيها، فتحها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أيام خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاء فيها حديث ضعيف، حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني في سلسلة ضعيفة، حديث طوبى لمن أسكنه الله إحدى العروسين عسقلان أو غزة، كانت تسمى غزة وعسقلان عروسة الشام، والحديث ضعيف كما ذكرته. يقال أن غزة كان فيها مولد سيدنا سليمان عليه السلام، وطبعا من المؤكد أن غزة مولد سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله. ويقال أيضا أن غزة كانت إحدى رحلتي الشتاء والصيف لأهل قريش، هذه غزة، ونحن بحاجة أن تظل غزة في العقول والقلوب وعلى الألسن حتى يمحو الله جيوش اليهود الكافرين لعنة الله عليهم. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارعى أراملهم، اللهم اكفل أيتامهم. اللهم إنا نسألك أن تتم عليهم النعمة. اللهم اكفل لهم من يبني لهم بيوتهم، اللهم اكفل لهم من يبني لهم بيوتهم ويقيم لهم مساجدهم ويرعاهم ويطعمهم ويسقيهم. اللهم أنت العلي القدير، وأنت العلي الكبير، وأنت الولي الناصر. اللهم انصرهم وكن لهم إخواننا جميعا في فلسطين وفي كل بقعة على ظهر الأرض من المستضعفين من المؤمنين. اللهم وانتقم من اليهود المجرمين، شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بددهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم صواعق السماء وزلزل من تحتهم الأرض يا حي يا قيوم. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. ثم نعود إلى السيرة، مدرسة السيرة. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نبئ بإقرأ في غار حراء فتر الوحي، واختلف العلماء هل كان فتور الوحي سنة أو سنتين، أو كان ستة أشهر أو شهرين، أو كان بضعة أيام. وذهبنا في النهاية إلى أن فتور الوحي كان بضعة أيام، أسبوع أقل أكثر قليلا لم يزد عن هذا، وهذا هو الذي يليق بسياق السيرة. وستجدون في كتابنا مدرسة السيرة، مدرسة السيرة، وهو كما هو في دار التقوى بإذن الله تعالى، لعلنا الأسبوع الجاي يكون معايا نسخة منه عشان نقدر يعني ندلكم كيف تحصلون عليه مباشرة. ستجد في مدرسة السيرة ترجيحات بعد بحث وتدقيق طويل جدا جدا. قد أخالف بعض كتاب السيرة، ولكن بالحق بالإنصاف. بعد أن نذكر كل الأقوال نأتي إلى القول الفصل في المسألة، منها هذه المسألة، مسألة أن فتور الوحي لم يزد عن أسبوع، بالكثير 10 أيام، لا يزيد عن ذلك إن شاء الله بإذن الله تعالى. أرجو أن يكون هذا هو الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف أنه نبي بدأ صلى الله عليه وسلم يخرج، يعني اشتاق للوحي، الشوق الشوق، بدأ يشتاق لسيدنا جبريل، بدأ يشتاق لكلام الله. لأنه لما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كأنما نقشت على قلبي. فلاقي سيدنا النبي، تصور أنت معايا، وأنا دايما أقول يا جماعة إن أنا عايزك تعيش السيرة، مش تسمع، مش تاخدها مادة، لا عيشها، عيش مع النبي. أنا عايزك بقى تعيش دلوقتي المعنى ده، عيشوا معايا كده، غمض عينيك وفكر معايا كده ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نقش على قلبه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فبقت بالضخ لما قلبه يضخ دم يضخ اقرأ باسم ربك الذي خلق. فشوف بقى كل شعيرة دموية في الجسم، من الشعيرات الدموية في الجسم، كل الشعيرات الدموية اللي من آخر شعراية في رأسه إلى آخر ظفر في رجله مشتعلة بهذا المعنى. عينيه بتقول اقرأ، ولسانه بيقول اقرأ، وودانه بتقول اقرأ، وقلبه بينبض اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ. فبدأ يخرج عايز تاني، وهي دي حلاوة الإيمان، وهي دي معاني الإيمان. لما الإنسان يدوقها يحب زيادة، دايما يتشوق ويشتهي، يشتهي الزيادة. وفي يوم الرسول كان عند غار حراء بيروح المكان اللي أنزل إليه فيه، وخارج من الغار لقى سيدنا جبريل قاعد على كرسي وقال له أنا جبريل وأنت محمد صلى الله عليه وسلم. قال فلبجت في الأرض، وقع في الأرض، وهناك أنزلت عليه سورة المدثر. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. هذه الآيات الأولى، السبع آيات الأولى من سورة المدثر، مقاطع سريعة قوية قاطعة خاطفة. أنا عايزك تحس القرآن، تشرب القرآن. دايما أقول كده، إن يا جماعة القرآن ما بيتقريش بالكوم، لا ده بالحرف، بالحرف. عشان كده لاحظ معايا تاني كده، وإن احنا بنقرأ يا أيها المدثر قم فأنذر، ربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. الراء والوقوف عليها بالقطع وإيقاف اللسان لكي لا تهتز الراء في التجويد. أوامر قاطعة وسريعة ومتتالية ومحددة. أوامر: قم، كبر، طهر، أهجر، لا تمنن، اصبر. هي كده الدعوة. وكان نفسي ولن أفعل إن أنا أقف مع الدعوة وقفة، لأتكلم عن الدعوة إلى الله التي صارت مهنة من لا مهنة له، وحرفة من لا حرفة له. الدعوة يا جماعة علم، علم الأصول. الدعوة حاجة وعلم الشرعي حاجة تانية. الدعوة تتطلب علم شرعي، لكن طالب العلم، مش كل طالب علم ينفع داعي. قل لي ازاي بقى؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. انا ما بتكلمش عن التبليغ، انا بتكلم عن الدعوة. بلغ آية، بلغ حديث، بلغ حكم شرعي، بلغ فتوى، بلغ كتاب، بلغ شريط. كل الناس تقدر تعمل كده. اما انك تبقى داعية، تبقى رجل صاحب دعوة، فذلك شيء آخر. ده موضوع تاني، موضوع تاني. انك تبقى داعية، موضوع انك تبقى داعية، دي محتاج علم خاص، مهارات خاصة، كفاءة خاصة، مواهب خاصة، طاقات خاصة، أرزاق، أرزاق. يعني زي ما قلت قبل كده، إن أنت الوقت لو رحت الأستاذ في كلية طب جامعة القاهرة وخدت له كتاب في الطب وقلت له أستاذ أنا عايزك تدرس لي الكتاب ده، يقول لك لا يا ابني، الطب مش كده، الطب مش كده. الطب إنك أنت تدخل إعدادي طب وتانية إعدادي، بحيث انك تكون ناجح في الثانويه العامه ب 100%، صح كده؟ فالدعوه كده، الدعوه محتاجه علم، والعلم ده انك تكون ناجح عند ربنا 100%، انه يحبك. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. لذلك علم الله النبي الدعوة. ربنا ما قالوش قم فأنذر وسابه، لا، ربنا علم النبي إزاي يدعو. علم، علمه إزاي يقول وإزاي يقابل وإزاي يرد. مش ثلث القرآن رد على المشركين. ربنا ما سابش النبي يرد من عنده، وإنما ربنا علمه إزاي يرد وإمتى يتكلم وإمتى يقول. ولذلك القصة مشهورة هتيجي معانا في قصة أصحاب الكهف، لما المشركين سألوه عن أصحاب الكهف تأخر الوحي 15 يوم لما قال لهم سأرد عليكم غدا سأنبئكم غدا، تأخر الوحي 15 يوم ليه؟ عشان يعرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل فتور الوحي كان في البداية برضو ليعلم سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أنه ليس له من الأمر شيء، إنما هو فقط محل فضل الله، يؤتيه ما يشاء كما يشاء وقتما يشاء. عشان كده ربنا قال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. سيدنا موسى عليه السلام لما تقرأ في قصة البقرة تلاقيه إيه يقولوا له إن الله يأمركم، شوف إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا ما هي؟ قال إنه يقول، قالوا ما لونها؟ قال إنه يقول، قالوا إن البقرة تشابه علينا؟ قال إنه يقول. سيدنا موسى ما قالهمش اعملوا سووا روحوا هاتوا ودوا، وإنما دايما يقول إنه يقول. هكذا النبي، ما على الرسول إلا البلاغ المبين، إلا البلاغ المبين. الشاهد أيها الإخوة أن الله علم رسوله في سورة المدثر، وهذه هي التربية الدعوية. إحنا إذا أردنا دعاء موفقين فلابد من اصطفاء مجموعة من طلبة العلم ليربوا كدعاء من أول الأمر. إذا كنا بحاجة إلى مربين لابد من اصطفاء مجموعة من طلبة العلم ليربوا كمربين من الأول. إذا كنا بحاجة إلى علماء مجتهدين فبحاجة إلى اصطفاء مجموعة من طلبة العلم ليصبحوا علماء مجتهدين، وألا تختلط الأوراق. ليس كل داعية مفتيا، وليس كل طالب علم داعية، وليس كل إنسان يريد أن يعمل في الدعوة يكون داعية وصاحب دعوة. يعمل في الدعوة على قده، كل إنسان يعمل على قدره ومقامه وقدرته واستطاعته وفهمه وما أوتي من علم. الشاهد رب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة المدثر التربية الدعوية، ثم أنزلت بعدها سورة المزمل. وإذا كانت سورة المدثر التربية الدعوية فسورة المزمل التربية الإيمانية. التربية الإيمانية في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الله، تأمل في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. وفي سورة المزمل: يا أيها المزمل قم برضو قم. الأمر في قم كأن الأمر يحتاج إلى جهد، بذل جهد، بذل طاقة. قم قم الليل إلا قليلا. قم الليل. وهنا يأتينا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قالت: ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صل عليه يا عمي الله يرحمك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعا بعد فريضته. خلي معاك الحديث ده عشان احنا لما ان شاء الله، على الله بس ما كنش مت، اذا مت ادعوا لي ان ربنا يرحمني باذن الله تعالى. يا رب ارزقني حسن الخاتمة والسامعين والمشاهدين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم ارفع درجتنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية يا حي يا قيوم، آمين. ولما نوصل إن شاء الله بإذن الله تعالى للإسراء والمعراج، ونقول إن الصلاة افترضت فوق 7 سماوات، هنتكلم هو كان قبل الإسراء والمعراج في صلاة ولا ما فيش؟ أكيد كان قبل الإسراء والمعراج في صلاة. أول فرض فرض قيام الليل، مدرسة الليل. لذلك النهاردة شبابنا اللي بنحارب عشان يصلي الفريضة، الفجر، صلاة الفجر، صلاة الصبح، نقول له قوم الليل ازاي ده؟ هي دي الأمة التي تحتاج أن تصنع أولا. أهو يا جماعة هتلاقي برضو في كتاب مدرسة السيرة بإذن الله تعالى خطوات صناعة التمكين. التمكين ده عمل، صناعة، تدرج، درجات ترتكز بعضها فوق بعض. عشان كده أنا دايما أقول أن الدعوة قضية ذات مراحل، كل مرحلة تسلم إلى التي تليها، ولذلك القفز فوق أسوار المراحل يؤدي إلى السقوط حتما. في ناس كده عايزة تقفز بالقضية من قضية الدعوة من الأول لذروة سلام الإسلام مرة واحدة. ما تعالوا شوفوا النبي مشيها ازاي، ونمشي زي ما مشي، نوصل زي ما نوصل في 23 سنة. و23 سنة اللي عاشهم النبي في الدعوة لا يمثله في عمر الزمان شيئا مطلقا. ايه 23 سنة؟ لا يمثله شيئا. 23 سنة ده عدد بسيط جدا من السنوات. فلذلك بقول ان التربية الإيمانية في البداية مدرسة الليل. النهاردة ليل شبابنا شكله ايه؟ دايما اقول القاعدة الأصلية، القاعدة التي هي من السنن الربانية عليها أدلة كثيرة جدا في القرآن والسنة، الجزاء من جنس العمل. الناس اللي عكسوا حياتهم خلوا الليل نهار والنهار ليل، فيعاملهم الله بنقيض قصدهم. لما تعكس حياتك ربنا يعكس لك مرادك. كتير من الناس يقول الدنيا ماشية معايا بالعكس، لأنك أنت ماشي مع ربنا بالعكس. لو مشيت مع ربنا صح، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده، تجاهك. فالشاهد ايه؟ ان شوف الدنيا ماشية ازاي، مشيها صح. سيدنا النبي ربي على المزمل، ولما تقرأ سورة المزمل، اقرأ الآيات اللي احنا قرناها دي وقعد تمحن فيها. انا عايزك تكون بها الليلة دي في الثمان ركعات، تقوم بها بنفس الآيات من اول يا ايها المزمل لحد واهجرهم هجرا جميلا. اقرأها وعدها وفهمها وركز فيها واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تبتل إليه تبتيلا يعني انقطع له انقطاعا. تبتل إليه تبتيلا انقطع له انقطاعا، إن خليك مقطوع لربنا. أنا مش قلت لكم قبل كده إن المعاني الإيمانية العالية الشوق إلى الله والأنس بالله والإخبات لله والطمأنينة، طمأنينة القلب لله، هذه المعاني الإيمانية العالية عايزة ناس مقطوعين لها. واللي بطل شغل بقى ونقعد، لا ده أنا بقول بالليل، قولي ما أنا شغلي بالليل، هو ده بقى اللي ما ينفعش. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. شغل المسلمين ينتهي قبل الغروب الشمس، وبالليل ده لتربية أولادك، للسكن مع زوجتك، للمعاني الإيمانية مع الله. كان يقال ما سهر الليل منافق، كأن الأمر اليوم لم يعد يسهر إلا المنافقون في المعاصي والظلمات. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم تب على عصاة المسلمين. الشاهد إن ربنا سبحانه وتعالى ربى رسوله على الجانبين. الجانب الأول جانب العبادة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وظل سنة قيام الليل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فضل قيام الليل فرض لمدة سنة، فرض الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليل أو زيد عليه، فكان يقوم نصف الليل أو ثلثي الليل. وفي بداية الدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الجهد شاق جدا، زي ما هيجي معانا قيام الليل والدعوة الاثنين مع بعض. وهي دي مشكلة كثير من شبابنا اليوم، أكثر شبابنا أحادي النظرة، فإذا كان له طاقة على العبادة وقيام الليل والذكر وتلاوة القرآن تلاقيه مضيع في طلب العلم، مضيع في الدعوة إلى الله. والآخر اللي ماشي في الدعوة ملوش حظ من العبادة ولا من قيام الليل ولا من الذكر ولا من تلاوة القرآن، مشغول بالدعوة ليل ونهار. والثالث طالب العلم الآن يكتب المسائل ويذاكر المسائل، كل واحد في وادي. ولكن ديننا دين التكامل الإيماني، أن تسير كل الأمور في خطوط متوازية، كله في وقت واحد. يبقى مؤمن تقي، عابد عالم عامل، طالب علم مجتهد، وهو كده كان سيدنا النبي، رباه الله على هذا. يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، الاثنين في وقت واحد. فسار في الجانبين، صلى عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، قام الليل حتى انتفخت أقدامه. في الرواية الأخرى حتى تورمت سوقهم فصارت كجذوع النخل. عارف جذع النخلة تبقى فيها حتة بني غامقة وحتة بني فاتحة كده، كأنها كدمات دم من البرد وطول القيام. سبحان الله العظيم، صرنا الليلة وصلنا في هذا الزمان في ترف دفايات وما الدفايات والبطاطين والغرف المغلقة والمكيفة. قم بقى اشكر النعمة حتى. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام أصحابه معه سنة حتى نزل التخفيف في آخر السورة وفرضت الصلاة ركعتين في الصبح وركعتين في العشي، وكانت هذه الفريضة بعد أن صار قيام الليل سنة. ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير على هذا النمط وبدأ الدعوة السرية. أنا بقول إن هذه المراحل في الدعوة مراحل ملزمة، ودي هتلاقيها برضو في الكتاب كده إن كاتب سبع مراحل، المراحل دي ملزمة لكن ليس ملزما عدد السنوات. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة السرية 3 سنوات، والدعوة داخل مكة الجهرية 5 سنوات، ثم الخروج من مكة إلى الطائف إلى الحبشة إلى المدينة 5 سنوات أخرى، ثم الهجرة وإقامة الدولة لمدة 2 سنين، ثم الجهاد بعد 2 سنين دول 3 سنوات أو 4 سنوات، ثم عالمية الدعوة ودعوة العالم كله إلى الإسلام 3 سنوات، ثم فتح مكة والتمكين بعد 23 سنة. هذه المراحل ملزمة أن تمر بها أي دعوة، من السرية إلى الجهرية إلى الخارج إلى هذه، لكن عدد السنوات غير ملزم، وإنما الملزم أن تؤدي الدعوة المطلوب منها في هذه المرحلة فترتكز عليه المرحلة التي تليها. عشان تطلع السلمة 5 لازم تثبت الأولانية وتقف عليها وتضع الثانية، وركزت الثانية تقف عليها وتطلع الثالثة، ثبتت الثالثة تقف عليها وتطلع الرابعة. هي دي السيرة، هو ده الطريق. مش احنا بنقول برضو في مدارج السالكين كده اليقظة، الفكرة، البصيرة، العزم، المحاسبة، التوبة، هذه المراحل ينبغي أن يقطعها الإنسان مرحلة مرحلة درجة درجة، وحين يثبت في المرحلة أو نقول عليه إن هو تمكن في المرحلة ينتقل التي تليها بها إلى ما بعدها. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة، وأنا ما زلت أقول أن هذه المراحل ملزمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الدعوة السرية 3 سنوات. طيب بدأ الدعوة السرية إزاي الملزمة هي؟ بدأ بأهل بيته، أقرب الناس إليه، زوجته طبعا السيدة خديجة رضي الله عنها أول من آمن به مطلقا مسلمة من البداية. ويا سلام لما تبقى الزوجة سلسة طيبة مسلمة، تبقى الحياة من نعم الله، تبقى نعمة من نعم ربنا عليك. السيدة خديجة كانت مسلمة تماما، وسبحان الله العظيم لها حق أن تكون سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأمنا خديجة، وسيأتي الكلام عنها بعد ذلك مستقبلا. ثم بناته الأربع، وكنا قد ولدنا كلهن قبل البعثة رضي الله عنهن، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. بدأ الرسول دعوتهم وعرفهم، وكلهن كان كبرنا، بعضهن كبرنا على وشك الزواج من ابنتي أبي لهب عمه، فطلقوهن قبل الدخول بهن وتزوجهن سيدنا عثمان بن عفان الاثنين، رقية وأم كلثوم، وكانت فاطمة بعده صغيرة رضي الله عنها. الشاهد البيت، البيت المسلم الزوجة خديجة بنت خويلد الزوجة الطاهرة الوفية الأمينة الحانية على زوجها. بعدين البنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن بنات النبي. وعايز أقول إن ينبغي للمسلمين إنهم يسموا بأسماء بنات النبي. الشباب النهاردة اللي بيدوروا على الإغراب في الأسماء ليه بيدور على أسماء غريبة وأسماء عجيبة؟ دور على أسماء بنات النبي. إذا خلصت بنات النبي روح لزوجات النبي، أسماء زوجات النبي دي في أسماء البنات. في أسماء الأولاد الرسول قال صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي، بالأمر هو تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، تسموا باسمي فتسمي محمد، وقال خير الأسماء عند الله عبد الله وعبد الرحمن فتسمي محمد وعبد الله وعبد الرحمن، وهكذا ابدأ في تسمية أولادك بأسماء الصحابة بعد هؤلاء، بأسماء الأنبياء بعد هؤلاء. يبقى كده نعيش مجتمع برضو ملتزم بنهجه بأصوله بماضيه بتراثه. نرجع نتكلم عن البيت، البداية والمنطلق من البيت، ثم معهم في البيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان فارسا شجاعا بطلا رغم صغر سنه، لأنه رباه النبي صلى الله عليه وسلم، رباه على الرجولة وعلى الشجاعة وعلى البطولة. ثم كان معهم مولى زيد ابن حارثة المخلص، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزال عنه الرق حتى دعي زيد ابن محمد لما خيره صلى الله عليه وسلم بأن يسير مع أعمامه أو أخواله أو أن يبقى معه، فاختار البقاء معه، لا أريد بمحمد بدلا. فدعي زيد بن محمد لما جاء الإسلام وحرم التبني رجع إلى اسم أبيه زيد ابن حارثة، كان شريفا بالإسلام والإيمان وحرا باحترام نسبه الأصلي الذي لم يسبق برق زيد بن حارثة. فبدأت الدعوة هكذا، الرجال أبو بكر، نساء خديجة، الصبيان علي بن أبي طالب، البنات بنات النبي الأربع، العبيد زيد بن حارثة. انطلق تيار الدعوة ليتغلغل في النفوس عامة، فيبهرهم نور الإسلام ويستهويهم الإسلام نفسه. لم تكن الدعوة تقتصر على جزء من المجتمع أو نوعية من قطاع المجتمع، بل تتناول كل قطاعات المجتمع. ولكن هذا التناول في البداية كان بالاصطفاء الخاص والانتقاء بالخبرة في معرفة النفوس. مش قلت لكم إن مش أي حد داعية؟ الداعية عندنا في الفلاحين نقول إيه؟ بيشتري رجالة، بيعرف ينقي، عليم، خبير بالنفوس، يبص للإنسان كده من كلمة، من تصرف، من تعبيرات وجهه، من طريقة كلامه، من نظرات عينيه، يعرفه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختار يكلم مين، لذلك ثبت أنه لم يدعو أحدا إلى الإسلام في هذه المرحلة في الثلاث سنين إلا استجاب، لذلك لم ينكشف الأمر. لو كان حد رفض كان عمله مشكلة، لكن كل اللي نقاهم أسلموا. ولكن كان بينقي من كل فئات المجتمع، من الصبيان، من الكبار، من العبيد، من الأغنياء، من الفقراء، من المرؤوسين، من الرؤساء، آمن وأسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفراد من شتى الفروع من قريش وغيرها، بل إنك تكاد تجزم أنه في خلال السنوات الثلاثة الأولى لم تخلو قبيلة من قبائل العرب إلا ودخل منها أفراد في الإسلام. وأنا عايز دلوقتي في آخر دقيقتين أقول أسماء الصحابة اللي أسلموا أول 60 صحابي، عايزين نعرف أسماءهم، دي نمرة واحد. معرفة أسماء الصحابة هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي. معرفة أسماء الصحابة السابقون الأولون، هؤلاء السابقون الأولون إلى الإسلام، معرفة أسماءهم الانتساب إليهم، هؤلاء أجدادي، هؤلاء أصولي. معرفة أسماء الصحابة أيضا لتعلموا، ودي نقطة تانية برضو خالفت فيها بعض كتاب السيرة، فإن المشهور إن اللي أسلم العبيد والضعاف والرعاع، لا، كلام ده مش صحيح. اللي أسلم كبارات قريش، فيهم صحيح في 60 13 من العبيد، يبقى دول أكثرهم، يبقى دول جلهم، والكلام ده بالتنقيح، مش يعني مش نقينا صح، لا، دول 60 صحابي اللي أسلموا في 3 سنين الأولى. اسمع بسرعة، من بني هاشم علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وأم الفضل زوجة العباس اسمها لبابة، وعبيدة ابن الحارث، وأسماء بنت عميس زوجة جعفر ابن أبي طالب، وخديجة بنت خويلد رضي الله عنه. دول من بني هاشم، من بني أمية، من بني أمية أسلم 7: عثمان بن عفان، خالد بن سعيد، أمينة بنت خالد زوجة خالد بن سعيد، حاطب بن عمرو، عبد الله بن جحش، أبو أحمد بن جحش، عبيد الله بن جحش، حاطب بن عمرو، عبد الله بن جحش، أبو أحمد بن جحش، عبيد الله بن جحش، هاجر للحبشة وارتد نصرانيا ومات عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من بني أمية. أما من بني مخزوم، شوف أنا بكلمك بقى من بني هاشم، بني أمية، بني مخزوم، من بني مخزوم أسلم 7 أيضا: أبو سلمة بن عبد الأسد، عياش بن أبي ربيعة، عمار بن ياسر، أسماء بنت سلمة زوجة عياش، ياسر ابن عمار، ياسر ابن عامر، سمية بنت خياط زوجة ياسر، الأرقم ابن أبي الأرقم. دول من بني مخزوم. من بني تيم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأسماء بنت أبي بكر، طلحة بن عبيد الله، عامر بن فهيرة، بلال بن رباح مولى أبي بكر. هو ده مولى يبقى ينسب إليه. بنو عدي، سعيد بن زيد، فاطمة بنت الخطاب زوجة سعيد بن زيد أخت عمر بن الخطاب، عامر بن أبي ربيعة، ليلى بنت أبي حسمة، نعيم بن عبد الله النحام، واقد بن عبد الله، خالد بن البكير، عامر بن البكير، إياس بن البكير. بنو زهرة، أسلم منهم سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عمير بن أبي وقاص، عبد الله بن مسعود حليف، المطلب بن أزهر، خباب بن الأرت حليف أيضا، رملة بنت أبي عوف زوج المطلب بن أزهر. بنو سهم أسلم منها 2: خنيس بن حذافة، حفصة بنت عمر. بنو جمح، حاطب بن الحارث وامرأته فاطمة بنت المجلد، خطاب بن الحارث، امرأته فكيهة بنت يسار، معمر بن الحارث أخو حاطب، السائب بن عثمان بن مظعون، عثمان بن مظعون، عبد الله بن مظعون، قدامة بن مظعون. بنو أسد أسلم منهم الزبير بن العوام. بنو عامر أسلم أبو عبيدة بن الجراح وسليط ابن عمرو. من قبائل متفرقة بقى أسلم صهيب الرومي، مسعود بن ربيعة، أبو حذيفة، زيد بن حارثة، عمرو بن عبسة. هؤلاء مجموعهم 60، 60 الأوائل أسلموا، من بني هاشم، بني أمية، بني مخزوم، بني تيم، بني عدي، بني زهرة، بني سهم، بني جمح، بني أسد، بني عامر، وقبائل متفرقة. هؤلاء كانوا من كل قطاعات المجتمع. زي أقول لك لما نعد الموالي والعبيد اللي فيهم لديهم 13 من 60، يبقى دول أكثرهم، يبقى دول جلهم. مش صحيح، بالعكس، ده كان فيهم كبار القوم وعلية القوم ومن أعلى القبائل في قريش. إخوتي أنا أحبكم في الله، هؤلاء السابقون الأولون إلى الإسلام، أسأل الله أن يجمعنا معهم في الجنة، ولا زلنا مع سيرة النبي، ولكن لنا مدة يفوتنا الواجب، عايزين نبدأ بقى نعمل واجب ونتابع على الواجب ونسأل على الواجب. إخوتي أول واجب، عايزين المقاطعة لكل ما هو غربي. اثنين، الواجب تأكيد اللغة العربية على أولادنا في بيوتنا والاهتمام بأطفالنا. من المقاطعة مقاطعة أفلام الكرتون الغربية وغيرها. نمرة ثلاثة، حفظ القرآن، عايزين مشروع قومي لحفظ القرآن في البيوت، كل واحد في بيته، أنت وزوجتك وولادك اعملوا مشروع أنكم تحفظوا كل يوم 3 آيات، كل يوم 3 آيات، 5 آيات، آيتين، آية واحدة، نص صفحة كل يوم. بس نبدأ الواجب كل يوم نص صفحة، يبقى حاسبكم بإذن الله تعالى إن شاء الله وقدر الجمعة الجاية على 4 صفحات من القرآن، من المصحف، تتحفظوا وتسمعوا وتراجعوا وتصلى بيهم. ثم قم الليل، مش عايزين نبطل عمرنا في حياتنا 11 ركعة قبل ما ننام، زي ما قلت كده صليهم بألم نشرح وكل والله واحد، بس صليهم ال 11 ركعة، جزء القرآن، جزء واحد كل يوم قراية، مش هنبطله طول ما احنا عايشين، يبقى ده ثابت 11 ركعة بعد العشاء قبل ما نام بأي صورة من الصور، وانت قاعد بإن أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله الفتح، بس صلي 11 ركعة ثبتهم قبل ما تنام بإذن الله تعالى. أحاسبكم على الواجب ده الجمعة القادمة، أحبكم في الله، حقيقي بحبكم في الله بجد، أنا بحبكم في الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.